بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. بعد، من حفظ البيت المتقدم؟ عند من؟ عندك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دلالة التقديم هو ما عداه وأيضا مثله عداه بالوضع وأيضا مثله. دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثله. ما من لها أيضا؟ عندك. قال الناظم رحمه الله تعالى: القصر بين خبر ومبتدا، القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا. هذا يعني معناه يعني متعلق بالك. وايضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا. قال: كما ان القصر يقع بين الخبر والمبتدا، يعني وما محمد الا رسول، محمد إلا رسول، زيد كاتب لا شاعر، زيد كاتب بل شاعر، يكون بين فاعل وابدا. قد يكون الحصر بين الفاعل والفعل، بين الفعل والفاعل. وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. أيضا أقول: جاء زيد ضاحكا لا باكيا. وأيضا: إنما يعني ذهبت إلى عملي يعني يوم الخميس. القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فعل ومبدا. من يقرأ؟ عنك. لله درك. طيب، درس اليوم: أين وصلنا إلى قوله ماذا؟ محصلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: محصلة الباب السادس الإنشاء. طيب، محصلة معناها الحاصل، وحاصل ما سبق معناها خلاصة ما سبق. الإنشاء أي هذا، يعني ماذا؟ هذا الإنشاء. قال: ما قال الإنشاء ما لا يحتمل، ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. هذه الفائدة الأولى، ولعله الله أعلم كلمة الإنشاء يعني كان حقها أن تكون أول الصف من الشرح. محصلة الباب السادس هذا العنوان، والإنشاء أي هذا هذا الإنشاء، ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. هذا هو المتبادر للذهن. قال: وينقسم الإنشاء إلى قسمين: طلبي وغير طلبي. فالإنشاء الطلبي هو طلب ما ليس بحاصل، وأنواعه هي التمني والاستفهام والأمر والنهي والدعاء والنداء. ولماذا يختار هذه الخمسة؟ لكثرة الأغراض البلاغية فيها، وإلا فهي أكثر من هذا، لكن هذه من الإنشاء الطلبي وليست كله. قال: فالتمني يكون بحرف من حروف التمني، وهي ليت ولعل ولو وهل. أما ليت فبالوضع، وأما الباقي فبالسياق، فبالنظر إلى السياق. قال: أما ليت فيتمنى بها المستحيل، أي طلب ما لا يمكن أن يحصل. ليت الكواكب تثني لي فأنظمها عقود مدح، فما أرضى لكم كلمي. من أين الكواكب يعني تقرب حتى تصير خرج ينظمها على صدر الملك؟ قال وقد يتمنى بها ما يمكن لقعه بعسل، ليت لي مالا فأحج منه. قال وأما لعل فيتمنى بها الشيء المحبوب المتوقع حصوله، وقد يتمنى بها الشيء البعيد، وأما لو فيتمنى بها الشيء الممتنع حصوله فلها حكم ليت في أحد معنيها يحتاج إلى ضبط. قال في أحد معنيها. قال وأما هل فيتمنى بها الشيء القريب، والاستفهام طلب الفهم، قلنا والأولى ماذا؟ قوله طلب الفهم. الأدق من هذا طلب الإفهام. لماذا؟ لأن الفهم شيء غريزي في الذهن، الفهم شيء غريزي من صفة الأذهان، فكيف يطلب ما في الذهن؟ لكن الأولى أن يقال الاستفهام هو طلب الإفهام، أي طلب إيصال الفهم إلى الغير، طلب إفهام الغير، طلب إفهام الغير. قال الاستفهام طلب الفهم، وأدعوته الموضوع له هل والهمزة ومن وما وأي وأين كم وكيف وأيانا متى وأنا. أما هل فيستفهم بها في أكثر الأحوال عن تصديق، وأما باقي أدوات الاستفهام إلا الهمزة فيستفهم بها عن طلب تصور الأشياء، وأما الهمزة فيستفهم بها عنهما، استفهم بها عنهما. هذا في أول الباب. ومضى معنا أن التصديق ماذا؟ إدراك النسبة، والتصور إدراك المفرد، هذا لا ينسى. قالوا للاستفهام معان، وللاستفهام معان غير المعاني الأصلية السابق ذكرها. قال فمن ذلك الاستبطاء والتقرير والتحقير. والأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا، قلنا ما هي حقيقته؟ طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، طلب إيجاد الفعل طلبا جازما. قال وصيغه فعل وليفعل، واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله. قال وتأتي صيغة الأمر لعدة معان، منها التسوية والتهديد والتكفين والوجوب والإباحة والندب. على كل كم عددنا منها؟ 30 معنى، مع أمثلتها. قال والنهي ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف، بغير كف يعني بغير فعل الأمر المفيد للترك. قوله بغير كف أي بغير فعل الأمر المفيد للترك، مثل اترك، انتهي، كف إلى آخره. قال وتأتي صيغة النهي لعدة معاني، منها التهديد والتقرير لبيان العاقبة، وأيضا صيغ النهي ذكرنا لها ما ذكره العلماء، ومنهم السيوطي في الكوكب الساطع، فقد ذكر لها 11 معنى. قال جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي كالتمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز أن تقدر بعدها شرطا محذوفا. الطلب بالفعل 8 جمعها بعضهم بقوله مر الهودع وسل وعرض لحظهم وتمنى وارجو كذلك النفق الكمولة. هذا الطلب بالفعل، بإخراج النهي، بإخراج النفي. الطلب بالفعل بأنواعه 8 جزء مما إذا سقطت الفاء بعده ماذا؟ جزء من الفعل. طيب الطلب بالفعل هذا 1 بأنواعه 8 1، وأيضا الطلب أيضا بماذا؟ باسم فعل الأمر هذا 2، وأيضا الطلب بالمصدر النائب عن فعل الأمر، وأيضا الطلب بماذا؟ بالخبر المراد به الإنشاء. حسبك حديثا ينمي الناس، حسبك حديثا ينمي الناس، هذا خبر المراد به الإنشاء. سكوتا ينمي الناس مصدر نائب عن فعله، مصدر نائب عن فعله، وأيضا اسم فعل الأمر صه، صهين من ناس اسم فعل الأمر، وأيضا يعني اسكت ين من ناس، لا تزعج ين من ناس، وهكذا يعني أنواع الطلب الثمانية، أنواع الطلب الثمانية. فالطلب باختصار الطلب الذي ينصب بعده الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بشرطه محصور بالثمانية. الطلب الذي إذا سقطت الفاء من جوابه جزم الفعل المضارع أربعة، والطلب بالفعل بأنواعه الثمانية جزء من كم؟ من الأربعة. هذا ينبغي أن يفهم. من الذي نبه على هذا؟ نبه على هذا بارك الله فيكم، نبه على هذا الفاكهي عند أن شرح قطر الندى، نبه على هذه المسألة تنبيها جيدا، وقال الطلب في مسألة سقوط الفاء والجزم أعم، والطلب الذي ينصب بعده الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، بعد فاء السببية أو واو المعية، مخصوص بماذا؟ مخصوص بالطلب بالفعل فقط. والطلب بالفعل كم أنواعه؟ ثمانية، منها هذه الخمسة الذي يكثر من ذكرها البلاغيون، يكثر البلاغيون من ذكرها. هي كم؟ هي خمسة. هل هي الخمسة الوحيدة أم خمسة من ثمانية؟ خمسة من ثمانية. لماذا خصصوا الخمسة بالحديث عليها؟ لها أغراض بلاغية متعددة واستعمالات بلاغية متعددة. إذن فهمت هذه الفائدة؟ إتقان هذه الفائدة يربطنا بين معلومة إعرابية، بين معلومة نحوية بلاغية، بين أشياء في درس الجزم، درس الجوازم، أشياء في درس النواصب. هذا ملخص الفائدة، هذا ملخص الفائدة. قال يجوز أن تقدر بعدها شرطا محذوفا، قلنا هذا فيه إجمال تفصيله ما أخبرتكم به، تفصيله ما أخبرتكم به، أي ليس سقوط الفاء، ليس سقوط الفاء يعني يجزم الفعل بعده في الخمسة فقط، أو تقدير الشرط، تقدير الشرط عند سقوط الفاء ليس مخصوصا بهذه الخمسة، وإنما تقدير الشرط يعني ماذا بعد أنواع الطلب؟ ماذا؟ الأربعة الرئيسية، أنواع الطلب الرئيسية، الذي من ضمنها الطلب بالفعل بأقسامه الفرعية ثمانية، وهذه الخمسة من أنواع الطلب بالفعل، وكم أنواعها؟ ثمانية، وذكر منها خمسة. هذا هو، هذه فائدة تضبط. قال والنداء طلب الإقبال بحرف من أحرف النداء النائبة بناب الفعل المحذوف، وهي يا وأيا وهيا وأي وآي، بالمد بعده يا ساكنة وآي، هذه لم يذكرها، والهمزة المفتوحة مقصورة كانت أم ممدودة؟ أزيد ولا آزيد؟ أزيد هذا القريب بالهمزة بدون مد، وآزيد بمد الهمزة. بقي حرف أيضا ما ذكره، ما هو؟ والندبة، والندبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها، وأرى أساه ذات مرة قد أسابها يعني الشيء الصداع والوجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا وأرى أساه، وهو أيضا كان مؤلما في عنده في رأسه الشيء من الصداع والوجع. هذا يدين عشان أهل الابتلاء. قال ويأتي النداء لمعاني أخرى غير المعنى الأصلي الذي هو طلب الإقبال، فيخرج عن المعنى الأصلي للاختصاص والإغراء، وذكرنا أشياء من هذا. قال قد يقع الخبر موقع الإنشاء موضع، قد يقع الخبر موضع الإنشاء والإنشاء موضع الخبر، لكن لغرض بلاغي متعين، غرض بلاغي متعين. قال الباب السابع الفصل والوصل. قال الباب السابع الفصل والوصل. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل، وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما. هذا الباب السابع الفصل والوصل، وهذا إن شاء الله يكون في الدروس المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.